أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإني خفت الموالي Ah!

سلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت Oh. Oh, no. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Thank you. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم ربي وربكم